بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا يعبد إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شيخ علي، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، تأليف الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان. موضوع درس اليوم هو في باب إزالة النجاسة، فصل في النجاسات، يعني ما هي، يعني في بيان ما هي، لأنه في الأمس قرأنا باب إزالة النجاسة وما يشترط يعني في إزالتها من عدد الغسلات ونحوه، والآن في باب ما هي النجاسات وما بعدها من فصول. نطلب من الشيخ فهد أن يعرض ما تيسر تحت هذه العناوين فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المسكر المائع وكذا الحشيشة نجس، لقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذا فيه، أقول فيه خلاف، يعني هل الخمرة نجسة بعينها أم أن يعني وصفت بأنها رجس لأنه يحرم شربها، فهل كل ما حرم شربه أو أكله يكون نجسا بعينه؟ يستدل بعض العلماء بعدم نجاسة الخمرة أو بعدم نجاسة الخمرة طبعا، لأنه فيها الكحول علة الإسكار. قال: لأن لما نزل تحريم الخمر سفكوا الدنان وسفكوا القرب في سكك المدينة حتى جرت بالخمرة، ومشى الصحابة ولو كانت نجسة لبين نجاستها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. واستدل على هذا إلى أنه لو أصابت الخمر المائعة يعني ثوب أو بدن ليست نجسة، ولكن يعني من باب الاستقذار تغسل. أما يعني كونها نجس فالأمر يعني يشكل، حتى المطهرات الآن الكحول يعني يطهر محل البنج أو محل الإبرة، يعني لو كانت نجسة لا سحب الحكم على هذا كله. أي نعم. فالظاهر والله أعلم، يعني المسألة فيها خلاف، لكن يعني كون الخمرة إذا أصابت الثوب يكون نجسا هذا هو الذي يعني يستشكل. والله أعلم أنه ليس بنجس. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس غير النجس، يعني رجس في نفسه عنام من عمل الشيطان فاجتنبوه، لكن لم يصرح بنجاسته بعينه، والله أعلم. قال: وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرة خلقة نجس. حديث، لكن طبعا نجس إذا مثلا الحمار وعرقه لا يؤكل، فهل يكون نجسا؟ فهل يكون عرقه نجس؟ الجواب لا. هل يكون سؤره نجس؟ يعني المسألة تحتاج إلى تفصيل. وما لا يؤكل من الطير والبهائم، يعني لو أن ما لا يؤكل من الطير شرب من الماء أو كذا فهل ينجسه؟ وكذلك الحمار ونحوه. إنما كونه نجس بذاته أو نجس بعينه، نعم لا يشكل، لحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لم يحمل الخبث، الاستدلال بالمفهوم، يعني استدلال يا أخي لا تصور الله يهديك، لا تصور الله يصلحك، الاستدلال بالمفهوم. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لم ينجس، وفي رواية لم ينجسه شيء، وهذا يفيد أن هذه السباع والبهائم أنها نجسة. نعم بالمفهوم. نعم. قال: فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجسه شيء. نعم. وما دونهما في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر. وما دونهما، دون ماذا؟ الهر من البهائم والطير. أي مما فوق الهر، أحسنت. نعم. وما دونهما في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر. طبعا الفأر، يعني روث الفأر، وهي نجسة في ذاتها، بل هي من الفواسق، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والحدأ والفأر والوزغ. أي نعم، ما أدري، نعد الفواسق: الحية والعقرب، الحية والعقرب والها إيش والحدأة، الحية والعقرب والحدأة، بس ما فهمت وش يقول لك. ها إيه، لا ذا شيء آخر. إيه نعم. والفأرة فويسقة. إيه نعم. والخامسة الكلب العقور. ها؟ الكلب العقور. الكلب العقور. نعم. خمسة يقتل في الحل والحرم. نعم. أسعفت الأخ. طيب. نعم. صلى الله عليك. قال: وسؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر في قول أكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم، لحديث أبي قتادة مرفوعا وفيه: فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر، وبتعليله على نفي الكراهة بما دونها مما يطوف علينا. قاله في الشرح: يعني إذا كان يطوف علينا ولا نتحرز منه إلا بمشقة، أي نعم خفف للمشقة. نعم، وإلا الحية والفأرة يعني والعقرب لا شك أنها نعم أنها مؤذية أو سامة. نعم شيخ، إذا كان العلة الطواف، ها؟ إذا كان العلة الطواف الحمار أيضا يعني ما لامسته ليس بنجس، أما نقول هي في حد ذاتها ليست بنجسة، لا يعني لا تؤكل. نعم، بل هي ضارة. نعم، وكل ميتة نجسة لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وكل ميتة نجسة، نعم كل ميتة يعني سواء مأكل لحمها أو غير مأكل فهي نجسة، لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، سوى بين الثلاثة فإنه رجس، يعني قوله رجس كأنه يدل على نجاسته، وهذا أيضا ليس صريحا في بأنه نجس. نعم، قال غير ميتة الآدمي لحديث المؤمن لا يندس، متفق عليه. نعم، ميتة الآدمي ليس نجسا، ميتة الآدمي ليست نجسة لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه. نعم، والسمك والجراد لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها، يعني ميت السمك والجراد أي نعم ليس نجسا لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها، هذا مستثنى من الميتة، ميتة الآدمي، ميت السمك، ميت الجراد مستثنى، أي نعم فهي لا تنجس. وكذلك يستثنى ما لا نفس له، ما لا نفس له سائلة، يعني ليس له دم سائل كأيش. نعم، قال وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. والبق والقمل والبراغيث، يعني أيضا البق يدخل فيه النامس، أي البعوض، مثل أهل يعني ما نصير مثل أهل العراق نسأل عن دم البعوض هل هو نجس أو طائر، الله المستعان. يعني أهل الذين قتلوا الحسين جاءوا يسألون ابن عباس عن دم البعوض هل هو نجس أو طاهر، فتعجب منه وقال عجبا لأهل العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مثل الخنفساء ومثل القمل مثل البراغيث، الصراصير إذا كانت خارجة من النجس فهي نجسة، وإذا كان الصراصير متولدة من طاهر فليست بنجسة، صراصير أحيانا تتولد من طاهر من تمر وأشياء لكنها طاهرة فهذه ليست بنجسة، لكن لو تولدت من المراحيض فهي نجسة. هكذا هي في حد ذاتها، أقول هي في حد ذاتها نجسة. أي نعم، لو مشت على حاجة ما تنجس، لو مشت على شيء ما نقول إنها نجسته. أي نعم، لكن لا تؤكل لأنها نجسة، يعني لو مثلا قتلت وظهر منها سائل إن كانت متولدة من طاهر فليست بنجسة، وإن كانت متولدة من مرحاض فهي نجسة يغسل. هنا قال لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليملقه، وفي لفظ فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري. أي واثبتت الأبحاث الحديثة يسمونها أبحاث علمية أثبتت يعني موافقة للحديث، مع أن لسنا بحاجة إليها، متى ما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آمنا به من غير اقتضاء عقلي ومن غير اضطراد عرفي، نؤمن به تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلم أنه الصادق المصدوق، وإن لم يعني تقتضيه عقولنا أو تطرد به أعرافنا. أي نعم، فهو صحيح، لكن عاد من باب الاستئناس مثل ما يقول الشيخ راشد، ان تلمس الحكمة حتى يزيد اليقين. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فالأبحاث الحديثة أثبتت صحة يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في أحد جناحي الذباب داء وفي جناح الآخر دواء، ولهذا تشاهده إذا وقع في اللبن أو وقع في الإناء يقع على الجناح الذي فيه داء ويرفع الجناح الذي فيه دواء، فأنت تغمسه حتى يقابل الدواء الداء، يعني تغمسه ما هو بقصد أن تقتله ولكن بقصد أن تتقي شره، فتغمسه حتى ينغمس الجناح الذي فيه دواء ليقابل جناحه الذي فيه داء. الذي فيه داء، شوف، حتى دفع المعتدي لو من الذباب مشروع، فكيف بغيره؟ نعم، نفس تعافى، هذا شيء النفس، أقول هذا شيء النفس، ما نقول له إلا افعله، لكن لو فعل السنة لا بأس ولا نشنع عليه ولا نقول هذا نفسه يعني نفسه ليست يعني ليس ممن نفسه تعاف. أي نعم، ما نشنع عليه. نعم، على كل حال إذا كانت النفس تعافه ما نكرهه. ها؟ ما هنا إشكال له الحق، إحنا ما نقول يلزمه أن يفعل هذا، لكن هذا هو المسلك، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا عام في كل حار وبارد. يا الشيخ راشد يعني يستذكر البيت: إذا وقع الذباب في إناء رفعت يدي ونفسي تشتهيه. الله المستعان. أي هذا وش عليه؟ قال: وهذا عام في كل حار وبارد ودهن مما يموت الذباب بغمسه فيه. ما نفرق بين الحار والبارد. فلو كان ينجسه كان أمرا بإفساده، فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه قاله في الشرح. أي نعم، النفس السائلة هو الدم، وما لا نفس له سائلة يعني دم. نعم، وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علقه ولم يكن أكثر على فيه علقه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم. رواه مسلم. وقال للعرنيين: انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها. متفق عليه. فاشربوا من أبوالها متفق عليه. بعض الزائغين من الكتاب ينكر هذا الحديث. أي نعم، ورد عليهم الشيخ راشد مثل أي نعم ذاك الكاتب الذي ترد عليه أنكر يعني هذا الحديث. الله المستعان، والحديث متفق عليه ولا يجوز إنكاره ما دام قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق. نعم، ربما يبتلى فلا يشفى إلا ببول الإبل، نسأل الله العافية. نعم، البلاء موكل بالمنطق. نعم. قال: وما لا يؤكل فنجس، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره: إنه كان لا يتنزه من بوله. متفق عليه. يعني ما لا يؤكل فنجس، إيه، بوله وروته وقيئه ومليه ومنيه، أي نعم، هذا يعني نجس. وما لا يؤكل فنجس، أي نعم، إنه كان لا يتنزه من بوله، لأن البول نجس فعذب عليه. متفق عليه. والغائط مثله. وغائط ما لا يؤكل، أي نعم، غائط الآدمي وبوله نجس. نعم. قال: وقوله لعلي رضي الله عنه في المذي: اغسل ذكرك، قال: في الكافي والقيء نجس، لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد، أشبه الغائط. استحال إلى الفساد، فهو يشبه الغائط، لكن في فرق بين المذي والمني، في يعني فرق بين المذي والبول. المذي يكفي رشه، نجاسة مخففة، إذا أصاب الثوب يرشه، وإذا أصاب البدن يغسله. أما البول فلا بد من غسله إذا أصاب الثوب. قال: إلا مني الآدمي ولبن، إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. أين إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. متفق عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه، وكذا عرق، وكذا عرق الآدمي وريقه طاهر كلبنه، لأنه من جسم طاهر. لأنه من جسم طاهر. يقال أن مناظرة حصلت بين اثنين، أحدهما يقول إن المني نجس، والآخر يقول إن المني طاهر، واحتدت الخصومة بينهما وكاد أن يقتتلا، فأريد الفصل بينهما، فقال الذي يقول إن المني طاهر يقول: هو ينقم علي أن أقول إن أصلك طاهر، وهو يقول أصلي نجس. حتى في هذه الحال لم يترك الرد يعني المغالبة، الله المستعان. يقول: أقول له أصلك طاهر، ويقول لا أصلي نجس، ما أخطأت عليه، الله المستعان. على كل حال المني طاهر. نعم. ها، ذكي، يكفي شر ذكاء هذا. أي نعم، لكن هل هو ذكي؟ يريد أن يغلب، يريد أن يغلب. فالذي يريد أن يغلب حتى لو يعني لو كانت وسيلته حق، إرادته فاسدة، استطالة. أي نعم. وأهل السنة لا يستطيلون على الخلق بحق ولا بغير حق، لأنه إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد ظلم. نعم. قال: والقيح والدم والصديد نجس. والقيح والدم والصديد نجس من كل شيء. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم: اغسليه بالماء. متفق عليه. والقيح والصديد مثله، إلا أن أحمد قال: هو أسهل. يعني القيح والصديد أسهل من الدم، في قول الإمام أحمد. لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء. أين؟ إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض. قال: في قول أكثر أهل العلم، وروي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما وغيرهما، ولم يعرف لهم مخالف. ولقول عائشة رضي الله عنها: يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها، وفي رواية: تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها. رواه أبو داود. وهذا يدل على العفو، لأن الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم. قال في الشرح: وما بقي من اللحم من الدم وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه، لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه. قال: ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه. إذا صار الثوب فيه نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا، يعني نقاط متفرقة، ثم ضممتها فأصبح فاحشا، يعني يصير نجسا. هذا معنى ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. نعم. قال: وإلا عفي عنه، يعني إذا صار ما هو متفرق كثير يعفى عنه. دم الذبيحة المسفوح، المسفوح نجس، المسفوح ليجري نجس، لكن الدم اللي في اللحم يعني هذا يعفى عنه. نعم. قال: وطين شارع ظننت ظنت نجاسته، وطين شارع ظنت نجاسته طاهر. ما شفت. وطين شارع ظنت نجاسته، وطين شارع ظنت نجاسته طاهر. طاهر، نعم. عملا بالأصل، الأصل الطهارة. والظن شك، والشك لا يزيل اليقين. أي عمل أو أي حال متيقنة لا يزيلها الشك. ولأن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم، روي عن عمر وعلي. وقال ابن مسعود رضي الله عنهم: كنا لا نتوضأ من موطئ، ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا قول عوام أهل العلم. عوام أهل العلم ليس جهالتهم، ولكن يعني عامتهم أكثر. نعم، لو كانوا جهلا ما قال أهل العلم. نعم. قاله في الشرح: قال: وعرق وريق من طاهر طاهر. نعم. لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفر في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض. ولو كان كل حال، إذا كانت المسألة مثيرة للإشمئزاز والتقزز ينبغي يعني أن يتحاشاها الإنسان. يعني أحد الإخوة قال أنه إخواننا أو بعض يعني الإخوة من شنقيط، أنه كان يعني بجانب شخص، لا تصور يا ابني لا تصور، كان بجانب شخص يقرأ في المصحف، فالصفحات يعني تلتبك عليه فيبل أصبعه ويتصفح، فتقزز هذا المجالس له من شنقيط وأخذ يبل أصبعه ويمسح خده حتى يقززه. على كل حال فيه نوع من الاعتداء. يعني أقصد من هذا أنه أي عمل يثير الاشمئزاز أو يثير النفرة ينبغي اجتنابه. ها؟ على كل حال ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والدعوة إنما تكون بالحكمة. ولو كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يثير الاشمئزاز لا تقبله، يعني لا تدركه العقول ولا تقبله النفوس، يعني وطنها، لا بد أن نوطن هذه النفوس ونربيها حتى يعني حتى يعني تتربى أو حتى تستوطن، عندئذ أي نعم. مثاله لو صلوا بنعالكم، إيش رأيك إن لو دخل واحد بنعاله وصلى في الفرشة يتركونه؟ يعني هو ما فعل شيء، نعاله طاهرة، عرف أنها طاهرة ودخل وصار يتخطى، يعني يريد الفرج، طبعا سيثورون عليه. إذن هنا من الحكمة أن يخلع عليه ولا يصلي بها، ولو كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. إنما يحمل على ما لا يثير فتنة في العراء، في الطين، يعني في مكان ما فيه فرشة، نعم يصلي بنا عليه إذا كانت طاهرة، أما إذا كانت نجسة فيخلعها. نعم. قال: فتفر في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض، ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة، ولا تحت قدمه ولا نجست الفم. نعم. قال: ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر. يعني لو أكل الهر نجاسة أو الطفل أكل نجاسة ثم جاء الهر وشرب، تو أكل نجاسة في فمه نجاسة، والطفل أكل نجاسة وجاء وشرب في فمه نجاسة، هل ينجس؟ هل يضر؟ ينجس الماء؟ لا. قال: لم يضر، لعموم البلوى ومشقة التحرز. أي نعم، لعموم البلوى ومشقة التحرز. ها؟ لعموم البلوى أنه ما منتشرة، مثل حلق اللحى الآن عمت به البلوى، تجد فضلاء يحلقون لحاهم وهم فضلاء، لكن في هذه خالفوا، عمت بها البلوى، فنسأل الله الهداية. إذا عمت البلوى خف الحكم، ما نقول كل من حلق لحيته فهو يعني فاسد أو فهو فاسق. نعم، لأنه في من يحلق لحيته وهو إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون يعني محمول، لكن لا نظن به أنه يريد مخالفة السنة عمدا، يعني لا نريد بكل من حلق لحيته أنه يخالف أنه يريد مخالفة السنة عمدا، بل ربما أفتي وقيل له تربيتها سنة كذا إلى آخره. أي نعم، ولكن عمت بها البلوى، لو أنها ما عمت بها البلوى ما يحلقها إلا نوادر كانت تشوف الإنكار عليه كيف يكون شديدا، حتى كان بعض الولاة إذا سلموا عليه إذا أقبل حالق لحيته لا يسلم عليه، يكف يده، هذاك وقت قليل من يحلق لحيته، الله المستعان. نعم، أما الآن حتى طلبة العلم يعني الله المستعان. مجاري نجسة، ما عمت بها الحمد لله، ما فيه عموم البلوى لا نسلم به، لا نسلم بأن المجاري عمت بها البلوى في الشوارع. أنت تتصور هذا، تتصوره وهو ليس واقعا. تجي البلدية وتكنسه. هو يتخيل ونعطي خيال يلا بعد جفافها تزاح ما تترك. أنت صورت شيء غير واقع. أي نعم نعم صلى الله عليه. قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. أي نعم ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. حيوان طاهر مثل الشاة مثل العنز يعني أكلت ففضلتها طاهرة وشرابها شربت ففضلة شرابها طاهر. أين باب الحيض؟ نعم الله المستعان. بعض الناس يستهزئ بمثل هذه الأبواب ويستهزئ بالفقهاء فيها ويقول هذول مشايخ الحيض والنفاس. قاتلك الله، يعني تريد مشايخ الثورة؟ تريد الخوارج؟ الله المستعان. الحيض والنفاس يعني مسائل عميقة والفقه فيها ليس سهلا لا يستهان به. أي نعم باب الحيض. نعم وما أكل، ما أكل، ما شو اختلف المعنى؟ وما أكل لحمه. نعم ها وين وين هي فيه ها وين رديتنا الأربعة وستين؟ لحظة هي السطر أربعة وستين سطر كم؟ وما أكل لحمه. نعم نعم ليس لنجاستها، ليس لنجاستها، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعني يصلى في مرابضها في مراغاتها. الإبل مستثنات، ولشيخ الإسلام كلام يعني في هذا، وأن الإبل يعني تسمى الهجن من الجن، وأنها خلقت من جن، وأن لحمها إذا أكل مثلا فيه حرارة ولا يخفف هذه الحرارة إلا الوضوء. هذا من تلمس الحكمة. أي نعم فما أدري يعني سؤالك ما تحرر عندي. ليست نجسة، مسألة النجاسة غير. أي نعم لكن لا يصلى فيها مثل مرابض الغنم، لا يصلى فيها مثل مرابض الغنم أو البقر إن شئت، أما الإبل فلا يصلى فيه. إيه نعم مرابضها. نعم وفرق بين أن أقول نجاسة أو لا يصلى فيه. نعم قال رحمه الله باب الحيض. لا حيض قبل تمام تسع سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، فهي امرأة. وقالت الحين النساء أو بعض النساء يشنعون على التي تزوج وهي بنت تسع أو بنت عشر، وهذه صغيرة، حتى معشرين يقولون صغيرة. نعم هذه مصيبة، يعني هذه صغيرة سفيه ما تعرف مش تبين تعجز. اي نعم الله المستعان. فعلى كل حال اختلاف المفاهيم، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم تقول إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة خلاص، يعني يمكن يأتيها الحيض ويمكن تلد. ويقول الإمام الشافعي رأيت جدة لها عشرون سنة، تمت عشرين وهي جدة، لما بلغت تسع بلغت فتزوجت، لما بلغت عشر جاءت ببنت، بنتها بلغت تسع سنين تسع عشرة حملت تزوجت وحملت، لما تمت بنتها عشر الجدة هم عشرين. الله المستعان. نعم مهما تقول لبعضهم لا يقتنع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يغلب العادة ويغلب الذوق، ويغلب العرف على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطير، هذا مشكل. أي نعم. أي هنا ما شاء الله، هنا أوردها رأيت جدة. نعم. وقال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة. أنا قلت 20، نعم ممكن 20 أو 21 سنة. أي نعم. قال ولا بعد 50 سنة، لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. وعنه إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى 60. أي نعم. وهذا أصح لأنه قد وجد، قاله في الكافي. أي نعم. يعني قد يكون سن الإياس بعد 60، الإياس من الحيض الآيس. نعم. واللائي يئسن من المحيض بعد 60، والبنت الصغيرة قبل 9، هذه يعني لا يعتبر، لو خرج منها دم لا يعتبر حيض. أي نعم. ها؟ والله ما أدري عاد، أنا كلهم بنات آدم، أقول كلهم بنات آدم يعني ما أدري، كلهم نساء. التفريق بين العربية وغير العربية في ماذا؟ ها؟ في ماذا؟ أي والله يمكن هذا، يعني غير العربية تتأخر إلى 60، أو العربية إذا تأخر إلى 60، يجوز. على كل حال التفريق هذا يحتاج إلى برهان، التفريق يحتاج إلى برهان، يعني كلام سديد، أقول كلام وجيه. قال ولا مع حمل، فإن رأت الحامل. بس يعني أنا خشيت من اللي يعني تطمح عيونهم إلى غير العربيات، العربي يعني ينبغي أن يكتفي ببنات جنسه في الزواج، لا يأخذ أعجمية ففيها خلابة ربما يميل معها على مذهبها أو لكنتها أو خبب عقلها، والله المستعان. نعم. لا أنا الله يسامحك ما طرب بالي. نعم. ها؟ هذا من تكلم العربية وعين عام وقرأ القرآن فهو عربي لا شك فيه. نعم. لا قد لا تبلغ وهي بنت 9، قد يتأخر فعلا مثل ما أشار الشيخ راشد، طبعا في بعض البلدان الباردة يمكن ما تبلغ إلا بنت 18. أي نعم يتأخر عنها الحيض، لكن الحيض يقين، إذا يعني إذا جاءها الحيض فنعم فهي قد بلغت. وكذلك بنت 9 إذا بلغت 9 فحكمها كما قالت أم المؤمنين حكم المرأة، إذا بلغت 9 فهي امرأة. أي نعم. يعني يحكم ببلوغها إما بالاحتلام وإما بالحيض وإما بأن تبلغ 14 سنة كما يذكر الفقهاء، يفرقون بينها وبين الذكر، الذكر 15 سنة وهي 14 سنة بالغالب. على كل حال إذا رأت الدم وهي ابنة 9 وابنة 10 حكم ببلوغها، والله أعلم. لا يعني رأت الدم وهي ابنة 8 بنت 7 ما يحكم ببلوغها. اي نعم. قال ولا مع حمل، فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد. اي نعم. الحمل سبحان الله يتحول الحيض إلى غذاء للحمل، الحمل يتغذى من سرته من هذا الحيض. أي نعم. فإذا ولد قطعت شرته، قطع يعني مورد الغذاء، ثم فتح له مورد آخر وهو الثدي، أصبح يبحث عن طعامه بفمه عن ثديها، وكان في الأول يتغذى من شرته من حيضها. أي نعم، الله المستعان. سبحان الله العظيم كيف يعني عنايته بخلقه ولطفه نعم بعبده نعم، حتى إيش قال ولا مع حمل، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. حتى تستبرأ بحيضة يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة. أنت عندك تستبرأ بالألف وفوق همزة ولا بالياء؟ بالياء المقصورة مع همزة. إذن حتى تستبرأ بحيضة، حتى تستبرأ بحيضة يعني تستعلم براءتها من الحيض بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه، لا تجتمع الحيضة مع الحمل. نعم. قال: وأقل الحيض يوم وليلة. أقل مدة الحيض يوم وليلة. نعم، لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز، فقد وجد حيض معتاد يوما. يعني متى يعتبر القبض ومتى يعتبر الحرز؟ بالعادة. نعم. وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. وقال أبو عبد الله الزبيري: لكن بعد 15 ما هو حيض، الله المستعان، أكثره 15. هذه كيف؟ الله المستعان. نعم. كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما، وأكثره 15 يوما لما ذكرنا العادة المتكررة. المرأة تعتبر عادتها التي تكررت، أما ما ندر عن العادة فهذا ركضة شيطان حتى يتكرر 3 مرات. سيأتي تفصيل هذا. نعم. قال: وغالبه 6 أو 7. غالب الحيض 6 أو 7. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لحملة. عندنا 3 أشياء: أقله وغالبه وأكثره. أقله يوم وليلة، وغالبه 6 أو 7، وأكثره 15 يوما تحديد. نعم. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما، أو قال 23 يوما، كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. صححه الترمذي. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في الشهر 3 حيض في شهر واحد. أي نعم. فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون أي جيد بالرومية، يعني باللغة الرومية جيد معناها قالون معناها جيد. نعم. وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر، ولا يمكن ذلك إلا بما ذكر. أي نعم. إلا بما ذكر، يعني حاضت يوم وليلة و13 يوم طهر، 14 بعدها حاضت يوم وليلة صارت 15 وطهرت 13 يوم مع كم؟ مع 15 ها؟ 28 اي نعم. ثم حاضت يوم وليلة 29 في شهر اي نعم. ممكن هذا لكن لابد من بينة من أهلها يوثق بدينها وأمانتها تشهد لها، وإلا فهي كاذبة، لأن الغالب يعني ما يكون كذا. نعم. قال وغالبه بقية الشهر، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة. حيضة نعم. ولا حد لأكثره، لأنه لم يرد تحديده في الشرع. ومن النساء من لا تحيض، يعني الطهر، ولا حد لأكثره لأكثر الطهر، لأنه لم يرد تحديده في الشرع. ومن النساء من لا تحيض. قال ويحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، والطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، يعني ما أن يحرم طلاقها في الحيض. نعم. والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. نعم. والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إحدى كنا إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى، رواه البخاري. والطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وقراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي. في مسألة الحائض يعني أيضا فيها يعني فيها رخص للحائض إذا كانت مدرسة أو تخشى نسيان القرآن، لأن الحيض يعني يطول وقته، أما الجنب فيمكن التخلص منه بسرعة. أي نعم. فيرخص لها حتى لا تنسى أو حتى لا تتأخر عن وظيفتها. قال ومس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، يعني الحائض ما تمس المصحف. نعم. واللبث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، رواه أبو داود. وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، الخمرة المصلى، فقالت ناولين الخمرة من المسجد، يعني هي في بيتها في حجرتها وهو في المسجد، فيقول ناولين الخمرة، فإذا ناولته لابد أنها تأتي للمسجد أو كذا. أي نعم. فقاها المصلى حصير، ما هي بسجادة، حصير، حصير على شكل سجادة، ما هم مثلنا نحط سجادات. أي نعم. هذه الخمرة. أي نعم. لأيش؟ تخمر بالماء، يرش عليها ماء فسميت خمرة، عندما يريد أن يصلي يعني ترش تنظف بالماء. أي نعم. فيقول ناوليني الخمرة من المسجد وهو في المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، إذا مددت يدك إلى المسجد ما في حيض. أي نعم. رواه الجماعة إلا البخاري. أي أو يمكن إذا ما تمكنت إلا أن تأتي ولا تلوث المسجد تأتي. أي نعم، لحاجة. أي. ويوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام. الحيض يوجب الغسل نعم إذا انقطع الدم. لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. جميل. والبلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. جميل. أوجب عليها السترة بوجود الحيض. يعني يجب البلوغ بالحيض إذا رأت الحيض أوجب عليها السترة بوجود الحيض. فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. نعم. والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم وهي دينار أو نصفه على التخيير. أي نعم يعني هذا واجب إذا وطئها في الحيض ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض وجب عليه أن يكفر دينار أو نصفه. لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 100 ريال أو 50. أي نعم بحسب الاجتهاد. في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. دينار من ذهب كم يساوي الدينار الحين من ذهب؟ واجد اسأل الصراف. أي نعم ها؟ من ذهب. نعم كم ها؟ يرجع إلى غرام الذهب سعر الغرام. أي نعم الغرام كم يساوي من غرام و... أي نعم أنا أتوقع أنه من 1000 و... أي نعم وأكثر. 200 يساوي كم؟ 200 قبل سنوات. إيه الحين خوف يساوي 2000. الله المستعان. نعم الريال أصبح ريالين. الريال أصبح يعني لا يساوي نصفه. نعم ما أدري وش تقول. والله أنا ما جيتك من ذاك الوقت ما أعرف. ها الذهب من أول نادر سعره أكثر. أي يعني قد يتخالف بهذا الذهب وهذه سلع تغلو وترخص. أي نعم. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة وكذا إن وكذا هي إن طاوعت قياسا على الرجل. لعلنا نقف يعني كفر عليه ولا عليها إن طاوعت. أي نعم فهي تكفر أيضا. أي نعم. مع الحرمة لكن يتوب يتوب ويكفر. نعم. يقول ولا يباح بعد انقطاعها يعني لا يباح بعد انقطاعه لا يباح الوطء بعد انقطاع الحيض قبل غسلها. إذا انقطع الحيض ما يطأها زوجها قبل أن تغتسل بل تغتسل أو تتيمم إذا ما قدرت على الماء. ولا يباح بعد انقطاعها وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم. فالصوم يباح الصوم يباح كما يباح للجنب قبل اغتساله. الصوم يباح للجنب قبل اغتساله يغتسل فيما بعد. قال وكذلك الطلاق يباح ولو يعني إذا انقطع الحيض يباح الطلاق لأنه إنما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى قاله في الكافي. وكذلك اللبث بوضوء في المسجد قياسا على الجنب يباح إذا انقطع دم الحيض تتوضأ ولا بأس أن تلبث أنت يعني تلبث في المسجد قياسا على الجنب ولو لم تغتسل لكن بشرط أن يكون الحيض انقطع. وانقطاع الدم ما كيف انقطاع الدم؟ بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض أي نعم. أو وانقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض، يعني يعتبر طهر إذا احتشت بقطنة في زمن، يعني في انقطاع الحيض احتشت بقطنة وأخرجتها فلم تتغير فيعتبر طهر. إيش؟ إذا انقطع الحيض، إذا انقطع الحيض يعني ممكن أن تحتشي بقطنة يكون فيها يعني مسك أو كرس، المهم تحتشي بقطنة بيضاء، فإذا أخرجتها وليس فيها دم فهو طهر، انقطع يعتبر طهر. والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، يعني في زمن الحيض في مدة الحيض ترى صفرة ترى كدرة هو يعتبر حيض، لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة، درجة قطن شيء يعني من قطن فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، يعني القطرة تطلع تخرج بيضاء ما فيها. أي نعم، هذا حديث صحيح. وقال مالك وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة يعني القصة البيضاء ويعتبر طهر، وفي زمن الطهر طهر لا تعتد به، يعني هذا الماء الأبيض في زمن الطهر يعتبر. أي نعم، احنا في الماء الأبيض الحين، الكدرة تعديناه وقلنا في زمن الحيض حيض. أي نعم، وفي زمن الطهر طهر، هذا الماء الأبيض لا تعتد به، نص عليه لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يعني نفس الكدرة والصفرة بعد الطهر إذا رأتها بعد الطهر لا تعدها شيئا، رواه أبو داود. إذن استفهامك في محله. أي نعم، ليس بشيء إذا كانت، إذا كان ما تكرر بعد القصة البيضاء طهرت ونزل يعني بعدها فهذا استحاضة تتوضأ منه. نعم، وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة، لحديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه الجماعة. وقالت أم سلمة كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس أو النفاس، رواه أبو داود. نكتفي بهذا القدر، والباقي هو في أحكام الاستحاضة ومن حدثه دائم كالسلس واستطلاق الريح أي نعم ونحوه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا توطئ للنفاس، إذا حصل نفاس بعده ولادة بعده فهو نفاس، هذه الحائض لا تحيض، الحامل لا تحيض، لا تحيض، وإن طلع وإن خرج شيء فهو فساد. أي نعم، تتوضأ منه. أي نعم، نعم شلون أكمل؟ لا لا ماشي النهار ولا بكرة، السبت اللي يجي والأحد والاثنين. أي نعم، ثلاثة أيام في الفقه وثلاثة أيام المتأخرة في التوحيد، فتح المجيد، فتح الله علينا وعليك وعلى المسلمين السامعين وغيرهم. نعم نعم، يعني يمكن أن تتناول دواء يرتفع حيضها به وتغتسل وتطوف. لم يحصل، لما لم يحصل؟ أنت تسأل وأنا أسأل، ما المانع من أن تستعمل دواء؟ أحابستنا هي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صفية لما ظن أنها حائض وظن أنها لم تطف طواف الإفاضة قال أحابستنا هي، يدل على أن الحائض لا تطوف. قالوا إنها قد أفاضت فخفف عنها الوداع، إذن لتنفر خفف عن الحائض الوداع.